بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني واخواتي اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 15 ضمن سلسلة محاضرات اصول التربية الاسلامية. في هذه المحاضرة نستكمل الحديث عن عقيدتنا في الكون ونظرتنا اليه انطلاقا من عقيدتنا الاسلامية. من الجوانب المهمة في تعاملنا وفي نظرتنا وفي تربيتنا الاسلامية في التعامل مع هذا الكون النظر بأنه يسير ويتحرك بقدرة الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى لا يحصل في هذه الحياة إلا ما كتبه وما أمر به، وأن كل ذلك خاضع لإرادته ولأوامره، كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وغيرها من الآيات. يقول سبحانه وتعالى بلا من الشيطان الرجيم: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هذه الآيات يعني وغيرها من الآيات التي تتحدث عن يعني سير هذا الكون وتحركه وفق أمر الله سبحانه وتعالى وبقدرته وبإرادته سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا يعني مما يعني يزيد عظمة المؤمن بالله سبحانه وتعالى، والخوف من ما قد يحصل من اختلال يعني في هذا الكون، من رجوع إلى الله سبحانه وتعالى حينما يعني يحصل خلل كما تظهر بعض الظواهر الطبيعية التي يفسرها الملحدون بأنها هي ظاهرة طبيعية لا علاقة لها بالجوانب الإيمانية. أما نحن فهذا الشعور هذا الإيمان يجعلنا يعني من جانب نتعلق بالله سبحانه وتعالى هذا العظيم الخالق القادر المهيمن، وأيضا نخاف أيضا من عقابه، فما يحصل من اختلالات، ما يحصل من زلازل، من براكين، من أعاصير، من يعني حتى الخسوف والكسوف هي أمور تجري بإرادة الله سبحانه وتعالى، ينبغي على المربي أن يربي أبناءه وتلاميذه على الخوف من الله سبحانه وتعالى والتعلق به. وهذه الجوانب مرتبطة بديننا ارتباطا وثيقا، فإذا حصل كسوف وخسوف يعني يجب أو ينبغي أن يعني يؤكد على قضية اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ينبغي ويجب أن يكون هناك لجوء إلى الله سبحانه وتعالى ومراجعة للنفس، و يعني أن يقوم الناس لأداء الصلاة صلاة الكسوف والخسوف، وهي تأخر المطر فإنما ذلك بإرادة الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيث، وهذا كله من يعني تمام سير هذا الكون بإرادة الله سبحانه وتعالى. وذلك إذا تأخر القطر ينبغى المطر يفزع المؤمنون إلى أداء الصلاة، لأن الصلاة يعني المسلم أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى وهو في صلاته، وأقرب ما يكون في الصلاة حينما يكون ساجدا خاضعا ذليلا لله يرجو رحمته ويخشى عذابه. هذه من الأشياء المهمة التي يعني تؤكد الترابط بين الجانب العبادي المحض كالصلوات والعبادة والدعاء وبين ما يجري في هذا الكون، وهذا من تمام سيطرة الله سبحانه وتعالى على جميع مجريات هذه الحياة، وأن أمور مرتبطة بعضها ببعض، وأن هذا الكون خاضع لله سبحانه وتعالى، خاضع خضوعا تاما لله سبحانه وتعالى. فينبغي على المربين أن يؤكدوا هذه القيم الإيمانية في نفوس من يربونهم، ويعني في